الذي وفقهم الله تبارك وتعالى إليه من استغراب زياد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيرفع العلم وفينا كتاب الله، علمناه أبناءنا ونساءنا، ولا شك ولا ريب أنهم تعلموه أولا قبل ذلك، تعلموه وعلموه أبناءهم ونساءهم. لكن رغم ذلك سيأتي زمان على هذه الأمة، سيأتي زمان على هذه الأمة يرفع عنها العلم، يبقى فيها الكتاب، ويبقى شيء من أثر الكتاب، ولكن العلم الذي به استقام الصحابة والذي به فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة قد لا يكاد يرى فيهم. وذهاب ورفع العلم بذهاب أوعيته، قال: وأوعيته هم العلماء. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لزاما على هذه الأمة أن تبقي سوق العلم فيها، العلم الشرعي، العلم بالحلال والحرام، العلم بالله وبكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العلم الذي يخرجها من الضلالة، الذي يخرجها من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، العلم الذي تحيا به قلوب العباد. فإذا بقي هذا ما زال في الأمة خير. ثم أخبر شداد، والحديث مرفوع، صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا، حتى لا تكاد ترى في الناس خاشعا لله تبارك وتعالى. والمقصود بالخشوع خشوع القلب، وهو استكانته وخضوعه لله تبارك وتعالى. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح بعد ذلك، وإذا خشع القلب كما قال السلف: إذا خشع قلبك لم يقربك شيطان. ولهذا نظرنا في أحوال الناس وكيف هو حالهم في عبادتهم مع ربهم تبارك وتعالى، كيف هو حالهم في التعامل مع الله تبارك وتعالى، وكيف أنهم سرعان ما ينتكسون، وسرعان ما يتركون ويتأخرون. يقبل عليهم شهر من شهور العام كله يقبلون على الله جل وعلا إقبالا ملفتا للنظر، ثم سرعان ما يدبرون، وكأن رب هذا الشهر غير رب الشهور الأخرى، وكأنهم ما أمروا بمثل هذه العبادات من المحافظة على الصلوات وذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن إلا في أيام هذا الشهر المبارك. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تحقيق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الخشوع رفع عن هذه الأمة فلا تكاد تجد فيهم خاشعا، لأن هذه القلوب لو أنها خشعت لخالقها وبارئها جل وعلا لما كان هذا حالها في تعاملها مع ربها جل جلاله وفي عبادتها له. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تأمل هذه الآية الكريمة التي فيها هذا العتاب من رب الأرباب جل وعلا لعباده. من هؤلاء؟ لعباده المؤمنين. لم يقل ألم يأن للذين فسقوا أو للذين كفروا أو فجروا، إنما قال ألم يأن للذين آمنوا. يا من آمنتم بألسنتكم، ولما يخالط الإيمان بشاشة قلوبكم، يا من آمنتم بألسنتكم ولم يتغير حالكم ولم يغيركم إيمانكم ولم تحققوا مستلزمات هذا الإيمان. ومن أعظم وأول هذه المستلزمات خشوع القلوب لله الواحد الأحد، لأن الذي آمن بالله أولا، والإيمان بالله هو أصل الإيمان كله. آمن بالله جل وعلا ربا خالقا رازقا محيا مميتا نافعا ضارا، آمن بأنه لا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله الذي له نعوت الجلال والكمال كلها، المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ على هذا النبي الكريم هذه الآية أنزلها الله جل وعلا كما قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله جل وعلا بهذه الآية إلا 4 سنين. ما كان بين إسلامهم وبين أن عاتبهم الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة إلا هذه المدة القصيرة من حياتهم في إسلامهم وفي دينهم الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه. ثم ذكرنا ربنا جل وعلا بمن قبلنا الذين أنزل عليهم الكتاب وما خشعت قلوبهم لما في هذا الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهذا حالنا لا شك في ذلك ولا مريا. طال علينا الأمد فقست قلوبنا عوض أن تخشع لذكر ربنا جل وعلا ولما أنزل علينا من هذه الآيات البينات العظيمة المباركة. ثم ختمها بقوله وكثير منهم فاسقون، إما أن يكونوا من الخاشعين لذكر الله جل وعلا وما نزل من الحق، وإما أن يكونوا من الفاسقين الذين تمردوا عن أحكام ربهم وأعرضوا عن أوامره جل وعلا. الخشوع الذي هو من أعز المطالب وأفضلها وأعظمها، الذي ينبغي أن يحرص ويجتهد فيه المؤمنون الصادقون اتباعا لمن أكرم الله جل وعلا من عباده المؤمنين وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله وكانوا لنا خاشعين، فهي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين، وهي صفة العارفين بالله جل وعلا، والعارفون بالله هم أهل العلم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يخرون للأذقان يبكون خشية من الله جل وعلا وخشوعا لذكره تبارك وتعالى، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في وصفه، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه كان إذا قام من الليل يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل من بكائه خشوعا لربه تبارك وتعالى. وكذلك كان أصحابه منهم من كان لا يقدر على الصلاة لشدة بكائه في صلاته، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض وفاته وأمر عائشة أن تأمر أباها أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يصلي بالناس من شدة بكائه، وفي رواية رجل أسيف أي شديد الحزن وبالتالي كثير البكاء في صلاته. هذا أبو بكر الذي جعله الله جل جلاله قواما بالحق، الذي عصم الله جل وعلا هذه الأمة بسبب وقفته لما قاتل أهل الردة ولما أرجع الأمور إلى نصابها حزما وقوة في الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا في صلاته كان لا يستطيع أن يصلي من شدة بكائه، يعالج في ذلك معالجة شديدة، وهذا لخشوع قلبه. هذه القلوب الحية التي عرفت الله جل وعلا حق المعرفة واستقامت على دينه من غير روغان ولا نفاق، كانوا صادقين مع الله جل وعلا حقيقة الصدق، كيف لا؟ وهذا الرجل هو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك كان أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك كان عمر وكان عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى كذلك في فضل الخشوع في الصلاة خاصة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هؤلاء قد أفلحوا، والفلاح هو جماع الخير. هذه الكلمة ليس لها في لغة العرب مرادفة، لأنها كلمة عظيمة جاء معناها جماع الخير كله، من خشع في صلاته ومن كان من الخاشعين في صلاته كان من المفلحين عند ربه تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى في بيان فضل الخشوع كذلك: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون لا يتثاقلون هذه الصلاة ولا يتثاقلون هذا الصبر، بخلاف غيرهم من أهل النفاق ومن أهل الكسل والغفلة الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لتحقيق الخشوع أسباب، لعلنا ننبه على بعضها ونذكر شيئا منها بحول الله تبارك وتعالى وقوته في خطبة قادمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشوع في قلوبنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا أبواب الخير كلها، وأن يأخذ بأيدينا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويهدي ضالنا ويرد غائبنا. نسأله جل وعلا أن يكون للمستضعفين من المسلمين نصيرا ومؤيدا. نسأله تبارك وتعالى أن يكون لهم على أعدائهم إنه قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.